هذا السائل يقول: سؤالي، أليس الخلاف خلافا لفظيا فقط؟ إذ يقول المؤولة: الله لا يمرض، الله لا يجوع، الله لا يعطش، فيجب صرف هذا المعنى وأن ذلك للعبد لا للرب. فيرد عليهم أهل السنة: هذا غلط، والحديث مفسر بما بعده. يقول: أليس هذان القولان بمعنى واحد؟ الجواب أيها الفاضل: القولان ليس القولان بمعنى واحد. وأنت تأمل، المخالفون زعموا أن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويعطش ويمرض. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، ظاهر الحديث ليس فيه أن الله يجوع أو يعطش أو يمرض. إذن هل نقول بأن القولين بمعنى واحد؟ الجواب: لا. المخالفون زعموا أن ظاهر الحديث حين دل على أن الله يجوع ويعطش ويمرض وجب نفي ذلك برد الحديث، والحديث في الصحيح كما تعلم أيها الفاضل. وزعموا أن السلف أول الحديث، بينما السلف ما أول الحديث، وإنما أخذوا بهذا الحديث على ظاهره، لم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. المتكلم هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي فسره سبحانه وتعالى. هذا الحديث بينه الله تبارك وتعالى بنفسه حينما قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريضا، أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، استسقاك عبدي فلان. إذن بين الحديث من قبل المتكلم به، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله تعالى، واستطعام عبد من عباد الله تعالى، واستسقاء عبد من عباد الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير من تكلم به، وهو الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن هذا هو تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله تبارك وتعالى ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. ففيه فضل عيادة المريض، وفضل إطعام الطعام، وفضل إسقاء الماء ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى يقول في آية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهذه الآية الله تبارك وتعالى هل يحتاج إلى قرض سبحانه؟ هل يحتاج إلى خلقه جل وعلا؟ وإنما فيها ترغيب وحث على أن يقدم، يبذل العبد ماله للمحتاجين، للمساكين، للفقراء. أقول: هذا الحديث الذي في الصحيح والذي نتكلم عنه من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تبارك وتعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: هذا صريح في أن الله تبارك وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وهذا يشبه اللفظ العام إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة، كقول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ونحو هذه الآية. فالناس متفقون على أنه حينئذ ليس ظاهره 1000 سنة كاملة، بل 1000 سنة إلا 50 عاما. كذلك الحديث قد فسر بعضه بعضا، فليس فيه أن الله تبارك وتعالى مرض أو جاع أو عطش تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والله تعالى أعلم.